الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. أشرت الليلة الفائتة إلى أن هذه السورة الكريمة سورة التوبة، وهي قد نزلت من آخر ما نزل من كتاب الله، حيث نزلت في شوال من السنة 9 من الهجرة، والسورة التي قبلها سورة الأنفال نزلت في رمضان في السنة 7 في السنة 2 من الهجرة، السنة 2 من الهجرة، فبينهما حوالي 7 سنوات بين نزول سورة الأنفال وسورة التوبة. ومع ذلك تجد جو السورتين واحدا، فهما يدوران في فلك أن الحب لا يجوز أن يبذل منه لغير الله وغير رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وغير المؤمنين، وافتتح الله عز وجل هذه السورة الكريمة بقوله: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، وأمر بقطع الولاية عن كل كافر مهما كان. في هذه الآية الكريمة التي بدأت أقرأ الليلة: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، صدرها بقوله: يا أيها الذين آمنوا. وطبعا تصدير الآية بقوله يا أيها الذين آمنوا للفت الانتباه إلى أن أهل الإيمان هم السامعون المطيعون لله ولرسوله. وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرخ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. كل قول لله عز وجل إذ يقول يا أيها الذين آمنوا فلا بد أن يأتي بعدها أمر بخير أو نهي عن شر. إذن على المؤمن إذا سمع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أن يلفت انتباهه كل انتباهه إلى ما يأتي بعدها. إذا سمع الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا يصغي لها ويلفت انتباه نفسه إلى أن وراء ذلك النداء أمر بخير فيجب أن يستغل، ونهي أو نهي عن شر فيجب أن يترب أن يحذر. فالأمر ينبغي لك أن تسارع إلى الطاعة، إلى طاعة الله ورسوله، يقول لبيك لبيك سمعت وأطعت لله رب العالمين. فإن كان خير تسارع إلى تنفيذه والإكثار منه بقدر ما تطيق، وإن كان شر تحذر أن تقع فيه وأن تبتعد بكل ما تطيق. ينادي يا أيها الذين آمنوا، ثم يحكمها بالنهي عن حب الأب وحب الأخ، عن حب الأب وحب الأخ إذا اختار الكفر على الإيمان. إذا كان الأب يختار الكفر على الإيمان فانزع كل ألوان الحب من قلبك له، وكل ألوان الود من قلبك له، ويصير أبوك هذا بالنسبة لك كفرعون بالنسبة للأمة السابقة، وكأبي لأبي له أبي جهل بالنسبة لهذه الأمة. مهما يكن أبوك حنونا عطوفا رفيقا شفيقا رحيما بك محسنا إليك، انسى ذلك، انسى هذا كله، لأن ذلك كله لا يساوي لحظة واحدة يغضب الله عليك فيها. يقول ذاك الشاعر: تعست ليلة، واحد شاعر يقول: تعست ليلة عصيتك فيها كيف لا أستحي وأنت الرقيب. فاللحظة الواحدة من غضب الله ما يطيقها ولا الجبل يطيقها، لو الجبل لعقل كان ينهار. فهاتان الآيتان اللي هي: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، لا تجعلوهم أولياء، لا تجعلوهم أحبابا لكم، ما دام كفر بالله وبرسوله فهو عدو لك ولله ولرسوله، وما دام هو عدو لله وعدو لرسوله يجب أن يكون عدوا لك. فأنت تحب من أحب الله وتبغض من أبغض الله، ولذلك جاء أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. سبعة: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، فإذا كان يبدأ بالأب والأخ، طب هم عادة أولى وأقرب وأعز من يليك من بني آدم غير الأنبياء والمرسلين، طبعا هم المفروض أنهم أقرب خلق الله لك، أبوك اللي جابك وأخوك اللي أنت أخوه. فإذا كان لا يحل لك أن تتخذ من أبيك أو أخيك حبيبا، إذا كان أبوك أو أخوك اختار عداوة الله واستحب الكفر على الإيمان واستحب الكفر وعداوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيب الأنبياء والمرسلين، فهذا ينبغي أن تنزع قلبك منك كأنك ما رأيته ولا سمعت به. وطبعا هذا من اللي يأمره؟ اللي يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. واللي يأمر هذا هو اللي يقول: وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهو اللي يقول: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وهو اللي يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وهو اللي يقول: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي مصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. شوف الأدب الإلهي لعبد الله عشان ما ضيع حق الأب، ما ضيع حق الأب، لكن الأب اللي ضيع حق الحب على نفسه. وأنا أشرت كثيرا وذكرت كثيرا الفرق بين الحب وبين الإحسان. الحب ولا يجوز أن يبذل، لا يكون الحب إلا لله أول قبل كل شيء، ثم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لأصحابه رضي الله عنه، ثم لأدنى المؤمنين منك هذا الحب، ثم لعامة المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربة، سواء عرفت أسماءهم أو لم تعرف أسماءهم، آباءهم أو لم تعرف آباءهم، ألوانهم أم لم تعرف آباءهم، ما دام قال لا إله إلا الله يشهد لا إله إلا الله، وأنهم فكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ينبغي لك أن يكون لك أن يكون له في قلبك منزلة وحب، سواء عرفت ولا ما عرفت، من أي لون من أي جنس، أو هم من أعدائك وأعداء أبيك أو ما، بغض النظر. إنما المهم أن كفر الكافر يتحتم على المؤمن أن يقطع ولايته منه بسببه، ومن لم يفعل ذلك يعرض نفسه لأقسى أنواع العقوبة من جبار السماوات والأرض الذي لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء. أنا قلت كثيرا إن موضوع الحب غير موضوع الإحسان، يجب على المؤمن أن يكون محسن لأن الله يحب المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أنت إذا اتقيت الله وأحسنت معاملة عباد الله، أحسنت عمالة نفسك أولا، ينبغي أن تنجي نفسك من النار، ينبغي أن تنجي نفسك من النار بكل ما تطيق. فمن الإحسان إلى نفسك أن تنجيها، أن تبحث عن سبب نجاتها من النار، وسبب النجاة من النار اللزوم طاعة الله وطاعة حبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم، والعمل بكتاب الله وسنة رسوله، والوقوف عند حلاله فتحله وعند حرامه فتحرمه. هذا هو الأصل. هذا الحب، الحب غير الإحسان كما قلت. فالإحسان أن تحسن لكل من تطيق. مؤمن يستحق الإحسان لإيمانه، كافر يستحق الإحسان لأنه إنسان. مادام ما شرع السيف عليك يرأي قاتلك، إن شرع عليك السيف قاتلك، اشرع عليه السيف وقاتل، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. إن حاربك حارب، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن هذا الاعتداء لا هذا في حالة الحرب، لكن في حالة السلم إن كان جوعان وتقدر تطعمه تطعمه، إن كان عريان هو كافر، وإن كان عريان وتقدر تكسيه اكسيه، إن كان عطشان اسقيه. يا أخي إذا كنت لو سقيت الكلب قد تدخل الجنة إذا سقيت كلبا. إذا لقيت حيوان، إذا أنت غرست غرسا أو زرعت زرعا فأكل غرسته، أنت ما نويت أنك تطعم الطير والحيوان، بس غرسته وزرعته ومر عليه طير وأكل، لك به أجر عند الله يوم القيامة. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيكونه إنسان أو حيوان أو طير إلا كان له فيه أجر وكان له فيه صدقة عند الله يوم القيامة. وأشرت أكثر من مرة إلى أن الله جعل الإحسان إلى الأسير، إلى الأسير، الإحسان إلى الأسير، ليس أنت مسلم ولا كافر، لأنه كمسلم ما أسرناه، أخونا ده خلوا سبيله، هذا أخونا ما نسره ولا نسميه، فإن طابوا أخاب الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. لكن إذا كان أسير الأسير الكافر يتحتم عليك أن تحسن إليه، فإن أحسنت إليه كنت من البررة أصحاب الفردوس الأعلى. لأن ربنا يقول إن لما يذكر في هل أتى على لسان حين الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إن أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. اسمع، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون، شوف الأسباب، أسباب السعادة دي، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، اسمع، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أسير كافر، لكن يجب عليك الإحسان إليه. لذلك لما أسر بعض الأسرى يوم بدر من المشركين، النبي وصى أصحابه بهم خيرا، أبي يحسنوا للأسير خير. يقول أحد الأسر يقول ما وقعت لقمة أو طرفة، يسمها طرفة يعني شيء يعني غالي عندهم، محتاجين، ما وقعت طرفة في يد واحد منهم إلا قدمني على نفسي. المسلمين كانوا يقاتلنا من شوي وقعنا الله عليه وقيدناه وأخذناه، يحتم علينا هذا دين الإسلام يا عباد الله. ما هو المجرمين اللي يصفون المسلمين بالإرهاب وأنهم قتلة وأنهم سفكين، كما قلت لكم في قصة أرمانوسة بنت المقوقس من مدة ما هي بعيدة، لما قالت الخادمة حقها وده يقول ويل لك يا أرمانوسة وهي نايمة في إبليس، ويل لك يا أرمانوسة، ويل لك من هؤلاء الجزارين، هؤلاء السفاكين، هؤلاء اللي طبعا ما فهمت شيء. يوم تقول عن المسلمين فاستيقظت أرمانوسة قالت وش بكم؟ قال عمرو بن العاص حاصر مدينتنا وإحنا الآن في حصار عمرو بن العاص. قالت لا تخافوا منه، هي بنت الملك، بنت ملك اسمها بنت المقوقس، بس صادفت يوم حصار البسية في إيدان. قالت لا تخافوا منهم، إن أبي أرسل إلى نبيهم جاريتين، أرسل إلى نبيهم جاريتين وملابس وطبيبا فيما يذكر، وأنه لما جاءه الجاريتين أهدى واحدة منهما على فلان وأخذ واحدة، وكانتا جسوستين عليه، أرسلهما المقوقس لتجسس على نبيهم وتبعث أخباره إلى المقوقس، فكتبت إليه إن نبيهم أمي لم يقرأ ولم يكتب وقد أتى بكتاب أعجز البشر، وإن الرجل من أصحاب محمد أطهر من السحابة قبل نزولها إلى الأرض، وإن المرأة من نساء أصحاب محمد إن كانت تخاف على نفسها من أبيها فإنها لا تخاف على نفسها من أصحاب هذا الرجل. هذه عرفت لهم بالعلم اللي جاها سرا ما جاها علانية، يعني بعثت عشان تتجسد فأخبرت الخبر الحق، هذا عملهم. لكن للأسف الشديد صار كل ما تقع الآن في عصرنا هذا بلية يقولوا حطوا فيها المسلم بسبب انحراف بعض المغفلين الشاذين من أبناء المسلمين، واحد أو اثنين أو عشرة أو مئة، قول حتى 500 أو 1000 أو مليون، انحرفوا صاروا يقتلون الناس بدعوى أنهم هم يقوم الإسلام، هو اللي يحط قنبلة في الشارع ولا يفجر سيارة يقوم دولة، لو جلس 100 سنة يحط سيارات فجرت ما قام دولة، الدولة ما تقوم عشان واحد يفجر سيارة تقول له طفل أو طفلين أو مرأة أو مرتين أو رجل أو رجلين وقد يكون هو أول القتلى، ما تقوم الدولة بهذا. الدولة تقوم على أساس صحيح سليم، على أساس صحيح سليم، ما تقوم بواحد يفجر ولا هذا ما هو من الإسلام، ولا يعرف الإسلام ذلك بحال من الحال، بل الإسلام كما قلت كثيرا عدو من يسفك دما. وقد قلت لكم في قصة ما في قصة أم أيمن لما قالت لعبد الملك إياك إذا وصلك إياك وسفك الدماء، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يرد عن باب الجنة بعد أن يراه بملء محجمة من دم امرئ مسلم يريقه من غير حق. هذا دين الإسلام، ولذلك لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني المبدل لدينه، المفارق للجماعة، ومن قتل نفسه بغير حق. طبعا يعني قتل نفسه بغير حق هذه تبيح الدم، تبيح الدم، دم القاتل، تبيح دم القاتل، بس ما هو دم القاتل أنا ولا أنت اللي يقول توفى منه. حتى أولياء القاتل، أولياء القتيل، حتى أولياء القتيل ما يحق لهم أن يستوفوا الدم بأنفسهم، فلا بد من أمير، من ولي أمر المسلمين هو اللي يصدر أمره بالتنفيذ الحكم، ما هو تصير فوضى كل واحد يكره واحد يقتله يقول ده قتلي ولا سوالي، ولا واحد يقتل ما عندك. يعني حماية الإسلام للدين والنفس والعرض والمال والنسب لا نظير لها. وطبعا أنا ما أقول بس لا نظير لها، لأن جميع الأنبياء والمرسلين هذه وصيتهم، وصية جميع الأنبياء والمرسلين جاءت للوصايا، لهذه الوصايا اللي يسمونها العلماء الكليات الخمس، الكليات الخمس يعني التي أطبق جميع الأنبياء والمرسلين لدن آدم إلى خاتمهم وحبيبهم وشيخهم محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم جاءوا لحماية الدين وحماية النفس، الدم وحماية العقل وحماية العرض وحماية النسب، حماية المال، من أجل حماية المال قطع اليد، ومن أجل حماية العرض جاب الرجم والجلد، ومن أجل حماية وحد القذف أيضا، لو واحد سب واحد وقال له لومه كذا ولا ابو كذا اتهمه بزنا ولم ياتي باربع شهداء يجلد 80 جلده ولا تقبل له شهاده ابدا ويسمى فاسقا حتى مهما كان، الا اللي يتوب الله عليه. ولو واحد ادعى على واحد انه زنى عشان حماية العرض، لو واحد ادعى على واحد انه زنى او ادعى على امرأة انه زنت، ان كان زوجها ما فيهم الا اللعان. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين، ويدرؤ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسة ان غضب الله عليه ان كان نصمعه الا هذا. لكن لو قتلها يقتل، لو قتلها يقتل ماله إلا إيه إيه. فلو جاء واحد ودعى على واحد كما قلت كثيرا وهذا مهم، إذا واحد لو سب واحد قال له مرة واحد يعني مجرد التعريض أو التصريح، لابد طبعا أساسا التصريح بطعن في عرض أم المؤمن وهي معروفة بالعفة أو في عرض أبيه، هذا يجب حد القذف، يجيب أربعة شهداء وإلا يجلد 80 جلدة. طب افرض إنه شاف بعينه هذا اللي تكلم شايب بعينه الزنا بعينه، ما واحد بلغه، شاف امرأة تزني أو رجل يزني وتكلم عند الناس وقال أنا شفت فلانة تزني ورفع إلى الحاكم الشرعي، يقول الحاكم الشرعي عندك أربعة شهداء ولا ما عندك؟ ما عنده، يقول أنا الشاب بعيني، يقول اضربوا ظهره 80 جلدة، وهذا وسموه الفاسق ولا تقبلوا له شهادته أبدا حتى يتوب. لكن ربنا يقول وأولئك هم الفاسقون، ما قال الكاذبون، ما قال وأولئك هم الكاذبون، لأنه شاب بعينه ما يصير كاذب، ده هو صادق لكنه فاسق. في فرق بين كونه كذب وكونه فاسق، هو ما كذب لكنه فسق عن أمر الله، لأن الشريعة الإسلامية لا تبيح لواحد يتكلم في عرض واحد وهو لحاله إلا إذا كانوا أربعة شهداء صيانة للعرض ومنعا من أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بغير نتيجة وبغير ثمرة. لأن إذا قال واحد أنه زنى هو تبي تشيع الفاحشة والتهمة بدون ما يقوم على حد، لأنه ما يقوم الحد بكلام واحد، وينبغي أن يؤدب هذا تعزيرا فيضرب 80 جلدة ويسمى الفاسق. ما قال هو الكاذب، قال هو الفاسق، لأنه كان عليه أن يستر ما دام لحاله شاف ولا وجد أربعة شهداء، كأن عينه ما رأت ولا أذنه سمعت، ولا عقوبة عليه عند الله عز وجل ولا لوم ولا تعنيف لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكنه لو تكلم يضرب ظهره 80 جلدة. هذه شريعة الإسلام، حماية العرض، حماية العقل، عشان حماية العقل شرع حد الخمر، وحماية المال شرع حد السرقة قطع اليد، وحماية الدين قال من بدل دينه فاقتلوه، وحماية النفس من قتل بغير قتل، ولكم القصاص حياة يا أولي الباب لعلكم تتقون. هذه شريعة الله، الشريعة الوافية الكاملة الشاملة التي يعجز كل البشر عن التاني بقريب منها أو بشيء يكاد يقرب منها. هذه الشريعة شريعة الإحسان. ففرق بين الإحسان وبين الحب، قلت لك الأسير لما أطعموه أحسنوا إليه الله يجعلهم من أهل الجنة ويقول عليهم كأسا كان من إيش السبب؟ إيش السبب؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريدكم جزاء مشكورا. المرأة الزانية الداعرة مرة تمشي، مرة زانية داعرة تمشي، داعرة زانية بغية من بغايا بني إسرائيل، وتلاقي كلب يلهس يأكل الثرى من العطش، قالت لقد بلغ به العطش مبلغا، فحبت تسقيه فلم تجد إلا موقها، يعني خف صغير على قدر رجليها، خف صغير اللي هي تلبسه، خف ما هو طويل، خف صغير، جعلته كأنه كوب أو كوز أو كاس، ونزلت وعباته من البير وسقت الكلب، فغفر الله لها جميع خطاياها. ولما سمع الصحابة كان هذا الكلام قالوا يا نبي الله وإن لنا في البهائم لأجرا، قال في كل ذات رطب، في كل ذات كبد رطبة أجر. ما يضيع عند الله عز وجل شيء من الإحسان. الإحسان للأب حق، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لكن إن جاهداك على أن تشرك بالله أو طلب منك معصية الله فلا تطعهما. وكونهم يأمرونك بالشر أنت لا تطعهم في الشر، ولكن لا تنسى الإحسان إليهما والبر بهما والبر بهما وصلتهما. إن كانوا جوعانين تطعمهم، عريانين تكسوهم، محتاجين لشيء تعاونهم، أبوك وأمك الكفار تحسن إليهم، لكن خلي قلبك منزوع الحب تماما، ما يصير في قلبك أي رحمة لهما، رحمة حب، رحمة حب، ما هي رحمة إحسان، لأن رحمة الإحسان غير رحمة الحب. يعني تحس بقلبك بغض له، وأنك تتمنى أن تشوف خلقته، وهو أبوك وأخوك. نعم، هو بدأ بالأب والأخ وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أحبابا إن استحبوا الكفر على الإيمان. لأن الولي الحبيب، الولي يطعق على معاني الناصر وابن العم والقريب والحبيب، ولي الله يعني حبيب الله. ألا إن أولياء الله لا خوف، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله خالصا من قلبه وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأدى أركان الإسلام فهو ولي من أولياء الله. ألا إن أولياء الله، بعض الجهل يجعلون أصحاب القبور هم الأولياء، أصحاب بعض القبور هذول الأولياء. كان ما في ولي حي، ما في ولي حي يمشي على الأرض، بس أهل القبور هم وكل القبور مثل ما قلت لك كم من قبل نزار وصحيبه في النار. لكن الله يجعل يقول ألا إن أولياء الله، لا صريح صريح مثل الشمس، ما أدري ليش غفلين عنه. والقرآن يقرأ في كل أمصار البلاد الإسلامية وفي كل أقطارها وفي كل قراها وفي كل هجرها وفي كل بادياتها وفي كل حاضرتها، يقرون الآية دي، يقرون هذه الآية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. مدام مؤمن يخاف ربه فهو في سلك أولياء الله، مكتوب في أولياء الله، كل ما وعد الله به أولياء، كل من كان بهذه المذهب داخل في هذا الوعد. والنبي يقول من عادى عن الله عز وجل يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني مسلم، أي مسلم لا يحل لمسلم أن يعاديه. فإذا صادف إن عاداك مسلم أنت لا تكون أنت البادي، لا تبدأ بعداوة مسلم، لا تبدأ بالأذى اللي يخليه يعاديك، أنت كف يدك ولسانك وشرك عنه بكل ما تطيع. كن خيرا لا يصل إلى الناس منك إلا الخير. احرص كل الحرص ألا يقع على إنسان مسلم شر منك. لكن إن قدر إن واحد جاهل من المسلمين، ما هو من أهل العلم والبصيرة، مسلم لكنه لا يكفي غنى فحسدك وبدأ يمكر بك ويدبر لك، لقاك في منزل حسن فبدأ يمكر بك ويدبر لك، لقاك على خير في عيال ولا في حلال ولا مين بدأ يمكر بك ويدبر لك. أنت اللي عليك تستعين بالله عليه وتقول اللهم من أرادني بسوء فاكفنيه بما شئت وأنت السميع العليم، لا يدفع الشر عني إلا أنت ولا يأتيه بالخير إلا أنت يا حي يا قيوم. واحرص كل الحرص أن تقابل سيئته بحسنة، احرص كل الحرص ألا تتغى، لأنك إذا أنت بدأت تشد من ناحية وتعامله بسيئاته وهو يشد ويزداد، هو تمنى طبعا ان يتسدد سد العمليه، له من خيرك ولا من خيره لا في الدنيا ولا في الاخره. والله تبارك وتعالى اعلم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم انه يرفع درجات العباد، ده اعمال العباد، كل يوم اثنين وكل يوم خميس، وانه الملائكه لما يرفعون يقول اركو يقول يغفر كل عمل فتعاله العبد إذا كان يحافظ على الصلوات الخمس وعلى كذا وكذا، لأن الصلوات الخمس كفارة لما بينهن، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، وكل هذه مكفرات. لكن إلا المتخاصمين المتشاحنين من المسلمين يقول أركوا، يقول الرب للملائكة لا تمحون سيئتهم خليها على ما هي عليه، أركوا هذين حتى يفيئا. أركوا يعني أخروا التوبة عنهم، أخر مسح إزالة خطاياهم، خلي خطاياهم في ظهورهم، خلي خطاياهم في ظهورهم. أركوا هذين حتى يصطلحا، أركوا هذين حتى يفهم. فتعجب لمسلم يؤمن بالله ويؤمن برسوله أن يملأ قلبه ضغينة على مسلم ما ارتكب معه شيء. افرض أنه أخطأ عليك، هو ما هو معصوم، لكن تعالى وعتبه بينك وبينه، قل أنت قلت عليه، بلغني عن كذا. مثل واحد مرة جاء لأبو بكر أو واحد من صحابه وقال له فلان يسبك، قال له يا أخي إن كان صحيح أنه سبني فأنت يا أخي نقلت النميمة، نقلت النميمة، مشيت بالنميمة، وتسمى فاسق، لأن الله يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وإن كنت كاذب فأنت بهته. وش يسوي لك أنا؟ قال له خلاص سامحني، خلاص ما عدت أقول لك ولا أقول لغيرك ولا أنقل الكلام لأحد، ما عدت أقول لك ولا أقول لغيرك ولا أنقل لأحد. وعلى الإنسان ما عليك عيبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن على المسلمين نهى أن يهجر مسلم أخاه، نهى أن يهجر مسلم أخاه فوق ثلاث، يقول وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إن كنت شرير تبي ترضى لنفسك الشر، اقعد حتى يجي ويحب رأسك. وإن كنت خير لا، أنت كمان روح له حتى لو كان هو المخطئ، وحب رأسه حتى لو كان هو المخطئ، ما عليك عيب. إذا جيت وقلت له يا أخي إن كنت أنا أخطأت في حقك اسمح لي، ترني ماني معصوم، وخلينا إخوان أحبة، وش العداوة؟ الشيطان ما يفرح بشيء كفرحه بأننا نتعادى ونتخاصم، نبي نصير عون للشيطان، نبي نصير عون للشيطان. لما مر عمر بن الخطاب جالس وقالوا فلان ما عاد يجي المسجد، يذكرون في تفسير أول سورة غافر، المفسرون يذكرون في أول تفسير سورة غافر أو بعضهم أن عمر الخطاب جاء واحد قال له فلان انقطع عن الصلاة ما عاد يصلي، وكمان يمكن يعافس الخمر وغيرها. بدأ بعضهم يلعن، الله يدي الله يسويها الله يعطيه. فيقول له عمر لا تكون عونا للشيطان عليه، لا تكون عونا للشيطان عليه. ويكتب ورقة بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ويقول خذوا الورقة هذه ولا تعطوها له إلا إذا كان صاحي، إذا كان صاحي لا عنده خمر ولا شيء اعطوها له خليه يقرأه تعالوا. فلما قرأ الرجل في حال ما وصلت الخطاب وقرأها تاب توبة نصوحا وصار كأنه حمامة مسجد. فالإنسان ما ينبغي يكون عون الشيطان على نفسه عشان الشيطان يزيد عليه، ويكون عون الشيطان على أخيه أيضا. يعني ينبغي للمسلم أن يكون حمامة سلام، لا يكون بؤرة شر وثعبان أفعى يلدغ كل من يراه وكل من يتصل به. فإذا كان أخوك أساء إليك ربنا يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فربنا كانك أنت تبغض من يكفر بالله هذا ما يمنعك أن تحسن لي. ولذلك جاءت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وكانت مشركة، فجاءت إلى مدينة النسخة ما جاء في الحديث الصحيح، جاءت إلى المدينة لتزور ابنتها المؤمنة، لتزور ابنتها المؤمنة أسماء بنت الزبير، أسماء زوجة الزبير بن العوام بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين رضي الله عنها. فلما جاءتها وهي جاية تطلب منها مساعدة وإحسان، تطلب منها صلة بر صلة وإحسان، هي طبعا المرأة الصالحة هذه ودها تستفتي النبي محمد قريب منها زوج أختها والرسول العظيم اللي أرسله الله لها وتعرفه قريبة منه. فقالت يا نبي الله إن أمي جاءت وهي راغبة، ما هي راغبة في الإسلام، راغبة في أن أعطيها شيء أساعدها، أفأصل أمي يا نبي الله؟ الأم المشركة هذه أصلها وأحسن إليها، فينزل الله عز وجل كتابا يتلى إلى يوم القيامة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروه وتصلحوا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يعني احسنوا إليهم بقدر ما تطيقون وساعدوهم بقدر ما تطيقون، هذا لا يضركم في دينكم بل يرفعكم الله عز وجل به درجة. وهي كافر وهي كافر، لكن كونك تظهر لها حب لا. وقلت لك لما جاء أبو سفيان وجاي يتقرب للنبي عليه السلام فيدخل على بنت أم حبيبة رضي الله عنها، بنت أبي سفيان زوجة النبي الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها، وكان الفراش مفروش، فلما دخل عليها غرفتها بسرعة قامت وطاوت الفراش خايفة أن أبوها يقعد عليه وهو مشرك. بمجرد ما شافت وجه أبوها، المفروض أن طبيعة الابن مع ذاك والبنت مع الأب أنه جاي من مكة إلى المدينة، جاي من مكة إلى المدينة وغريب الدار نائي، ومع ذلك بمجرد ما دخل عليها أب أول شيء فكرت فيه أن تطوي فراش النبي حتى لا يجلس عليه أبوها الكافر. قال يا بنيتي وش جرى العقل كراسك؟ ليش طويت الفراش؟ أراغبة به؟ يعني أراغبة عن يعني ودك أنت تراني أنا أكرم من أني أجلس عليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على وسادة من جلد حشوها لي جلد محشري، وش تظن من النعومة فيه ولا الخشونة؟ فقال لها لما شاف المحل اللي يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني هذا ما يستحق أن أنا أجلس عليه؟ قالت لا، هذا فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت ما آمنت أنت نجس ولا يجلس عليه إلا الطاهرون، النبي هو اللي يجلس عليه. هذه البنت تقول لأبوها، والبنت الثانية تعلم النبي أنه ما جاء تبي مساعدة نساعدها ولا لا وهي مشركة، فيقول لها ساعديها النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل آية، أنزل الله آية من السماوات العلى تتلى إلى يوم القيامة لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين. يعني أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أن تحسنوا إليهم وتعطوهم وتوسعوا عليهم حتى يعرفوا أن الإسلام لا نظير له. وهذا اللي خلى المسلمين، اللي خلى المسلمين في حوالي 20 سنة صارت أكثر أمصار المسلمين في العالم العربي اللي نسميه العالم العربي إيه؟ تقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني بعد 20 سنة من الهجرة، بعد وفاة النبي بحوالي 10 سنوات كانت الشام كلها تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومصر تشهد أن لا إله إلا الله، وبلاد المغرب كلها تشهد أن لا إله إلا الله، وأفريقيا تشهد أن لا إله إلا الله، وبلاد كل جزء كبير جدا من فارس والعراق كلها تشهد أن لا إله إلا الله، كلهم دخلوا في الإسلام. أكثرها بحسن أخلاق المسلمين، بحسن المعاملة التي يعاملها المسلمون لأعدائه. الأسير يحسن إليه، لا يجهزون على أسير، ويحسنون إلى الأسرة ويحسنون إلى المشركين. يعني هذا عملهم، هذا عمل المسلمين. فالرب يبدأ هنا بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم، طبعا هو أعز شيء قدامه، لكن لسه باقي 8 يعيدهم مرة ثانية، يجيبهم مرة ثانية بعدد أصابع يد وثلاثة أصابع من اليد 8 في الآية الثانية مباشرة. الآية الأولى عدنا 2 غاليين بالحيل على الابن والأخ، الأب والأخ العادة أنهم غاليين عليك، لأنك تعرف أن أبوك هذا كان يحن عليك ويعطف عليك، يجوع علشان تشبع ويتعرى عشان تكسى ويطعمك ويحسن إليك. الآن لا، الآن كفر بالله، لو هو عريان يطعمه، لو جعان يطعمه، لو عريان يكسيه مثل ما عمل لك. لكن الإيمان بالله لا ينبغي أن يزعزعه صلة مهما كانت هذه الصلة. لا تقدم على الله أحدا ولا تقدم على حب رسول الله أحدا من الخلق أبدا بحال من الأحوال. فيقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، يعني أحبابا، إن استحبوا الكفر على الإيمان، إن اختاروا أن يكونوا كفارا بدلا أن يكونوا مسلمين. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. اللي يختارهم ظلم نفسه، لأنه يعرضها لعقوبة الله وعذاب الله. اللي يوالي كافر ويحب الكافر من قلبه حتى ولو كان أبوه أو أخوه، أصله ما يجتمع حب الله وحب عدوه في قلب واحد. أصل العاقل لا يمكن يخطر على باله أن يجتمع في قلبه حب الله وحب عدو الله. يقول الشاء لما قال في قوله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب الجماعة اللي يحبونه كتب في قلوبهم الإيمان، سجلوا في قلوبهم، رسخ الإيمان في قلوبهم. اللي ما يحب الكافر ما ما ما أبغض الكافر إلا لرسوخ الإيمان في قلبه وحلاوة الإيمان في قلبه، ذاك حلاوة الإيمان. فما يحب واحد يعادي ربه، يقول تحب عدوي، يقول الشاعر تود عدوي، تود عدوي، يقول الشاعر تود يعني تحبه، تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك، ليس النوق عنك يعني الحمق، الحمق والبلاهة والبلادة، تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك. أنت لو كنت صديقي صحيح ما كنت تحب عدوي وتصادق عدوي، صادقوا وتصادقنا ومع بعض، إما معي ولا معه، إما تحبني وتبغضه ولا تبغضه وتحبه، ما يمكن يجتمع حبي وحب عدو في قلب واحد، ما يجتمع حب العدو حب في قلب واحد. تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك، ليس النوك النوك الحبق والبلادة، ليس النوك عنك النوك عنك بعدو. فربنا يقول تبارك وتعالى هنا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، يعني اختاروا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم يعني اللي يحب واحد منهم فأولئك هم الظالمون، اللي يعرضون أنفسهم لعقوبات الله، وليهديهم الله وليوفقهم الله وليسعدهم الله وليسددهم وليرشدهم وليعينهم، ما يعينهم على الطاعة، ما دام اختاروا الكفر على الإيمان اللي يحبهم داخل في زمرتهم، يبغضه الله ويعاديه فلا يسدده ولا يعيده ولا يوفقه للخير. ثم يضرب مثل بأغلى ما يحب بنو آدم، مشتهيات النفس الإنسانية، وحصرها في ثمانية أشياء، ثمانية أشياء، عدد أصابع يد خمسة ومن يد الثانية ثلاثة يصير ثمانية، ثمانية أشياء حصر الاختبار فيه، حصر الاختبار الامتحان اللي بيمتحن جميع العباد فيه بالخمس ثمانية دول، لأن الواقع حبهم طبيعي جبلة، الإنسان مجبول على حب هذه الثمانية، الإنسان مجبول، الولد الصغير الولد اللي توه اللي سنه سنة ولا سنة ونصف وهو توه يزحف يمكن ما بدأ يمشي اللي سنة ولا سنتين، إذا شاف حاجة مسك وقال هذه حقتي أنا ما هي حقتكم، وهو صغير سنه سنتين لسه ما عرف الملك ولا الملكية ولا الاستئثار، لكن الله جبل الإنسان على هذه، على حب التملك وحب المال وحب. قل إن كان آباؤكم، هذا واحد اللي نحذرنا من شوية أن نوالي، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم، طبعا فلذت الكبد ولدك أتحب جبلة وطبيعة، أنت لو شفته يمشي يبي يطيح في تحت قطار ولا يطيح في نهر ولا يطيح في بير يمكن قلبك ينفلق بمجرد ما تشوفه يبي يروح في الهلاك قدامك، تموت يمكن تطق وتموت أنت بمجرد ما تشوفه يبي يموت وأنت تتيقن ذلك، فلذت كبدك طبيعة، ده طبيعة. من النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جعل الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا، فمن هذا الجزء تتراحم الخلق، حتى الفرس الحيوان الأبكم ده حتى الفرس ترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه. حتى وأنتم تعرفوا كل يمكن لا يكاد واحد منكم يجهل إنك لو بسة عندها عيال وجدت تقرب منها شوفوا السوفيك يعني وحيوان أعجم أي الحيوان من الشكل هذا ده، يعني بعض الحيوانات يعني يقتل نفسه إذا حس إن أحد هؤلاء بيروح منه وضيع منه يموت ينقهر يموت، حيوان أعجم، فما بالك بالإنسان، ما بالإنسان. فيقول إن كان آباؤكم أو أبناؤكم من المحبوبين طبيعة وجبلة، إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو عشيرتكم أو أزواجكم، الزوجة طبعا الزوجة لها منزلة بمعنى ان الانسان رفيقة حياته او مقول ما حتى ما يقول رفيقة حياته قل قطعة منه صاحبته اللي يقول ربنا وكيف تأخذونه على المهر لو كنت دافع لها مهر كبير قنطار ذهب ولا قنطارين ولا ثلاثة من الذهب في المهر حقها وصار بينك وبينها شيء لا تأخذ منها شيء قل وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض يعني صرتم كأنكم جسمين روح واحدة في جسمين كأنكم روح واحدة في جسمين روح واحدة في جسمين يعني تخلص إليها مما لا تخلص إلى أمك أو إلى أختك أو إلى عمتك أو إلى خالتك وهي تخلص إليك بما لا تخلص إلى أبيها ووالدها وأخيها وأي أحد من الناس ومع ذلك قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو أزواجكم أو عشيرتكم العشيرة القبيلة حقا القبيلة وطبعا الإنسان في غالب الناس يعتز بالقبيلة غالب الناس يعتز بالقبيلة سواء كانت القبيلة رذيلة ولا القبيلة طيبة إنما الإنسان يعتز بقبيلته ويتباهى بها إن كان فيها واحد كبير قامت كل الدنيا تكبر مثله وإن كان فيها واحد كذا قامت الدنيا كلها تتفاخر من جميع قبيل أهل قبيلته بقبيلته قال لا القبيلة دي لا يعني إذا عادت ربك وأبغضت نبيك انزعها من قلبك مثل ما نزعت قلب أبيك وقلب ابنك وقلب أخيك وقلب زوجتك هالزوجة خلاص إذا كفرت بالله لا تحل لك ولا تقربها لا تنكح المؤمن لا تنكح المؤمنات حتى يؤمن لا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه فرق كبير فالأب الإب الأخ الزوجة أو الزوج العشيرة أو عشيرتكم اسمع للسباقي أو أموال اقترفتموها يعني أموال تعبت نفسك وحصلتها بعرق جبينك وبكدك وعرقك وليلك ونهارك تحصل وجمعتها لا ينبغي لك أن تكون هذه الأموال الغالية عليك تحول بينك وبين رضا الله عز وجل فإن كانت أموالك هذه تبتحول بينك وبين طاعة الله وطاعة رسوله ما أقول لك حطها تحت رجليك أقول انساها كأنك ما رأيتها في حياتك إذا كانت تحول بينك وبين مرضات الله لا قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو أزواجكم أو عشيرتكم أو أموال اقترفتم اقترف يعني اكتسب اقترف يعني اكتسب يعني ما جت ميراث سبهل كده مات الرجال وخدت المال أنت بدون يعني المورد بدون تعب وبدون شقة بأصبحت غني بعد ما كنت ما عندك شيء بالأمس بدون أي عرق جبين الأموال اللي تكتسب غير لأن اللي يقولوا الناس العوام من دخل من هن مدخله وهن مخراجه يعني المال اللي يدخل بسهولة يسهل بذره وإتلافه بسهولة ولكن المال اللي يجي بعد كد وجد وحصل تعب يحرص عليه الإنسان فيقول الأول أو أموال اقترفتموها يعني تعبتم في تحصيلها أو تجارة تخشون كسادها لأنك إذا حاربت الكفار انقطعت الباء أبواب الأرزاق اللي تيجي من جهتهم إذا أعلنتم بالحرب عليهم وسيقول في آية قريبة الآية اللي هي 28 بعد كم آية من المقام اللي أنا فيه الآن يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامه ماذا بيخطر على البال إن طب إذا خلينا الكفار ما يطبون علينا في مكة والتجارات بتبور تجارتنا احنا وجودهم في الاسواق بيجيبون اموال ويجيبون ارزاق مثل بعض الناس في عصرنا هذا لو جاهم واحد يكفر بالله وبرسوله ويبي يستاجر منهم بيت او يجيب لهم قروش قال خليه يجي وهاب دينه معه واحنا ما علينا الا القروش اللي تجينا يحرصون على القروش ولا يحرصون على طاعه الله ولا على طاعه رسوله ولا على حب الله ولا حب رسوله صلى الله عليه وسلم قال إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو أزواجكم أو عشيرتكم أو أموال اقترفتموها أو تجارة تخشون كسادها هذه كلها أمور منقولة هذه كلها منقولة منقولات دي ما نقول سواء كان أبوك أو ابنك أو أخوك أو جدك ما نقول تنتقل. لكن الشيء الثابت اللي ما يتحرك ومساكن ترضونه، اللي هي يعني معناها البلد اللي انت فيها من مساكنك الطيبة وعيشتك الطيبة وأرضك الطيبة وزراعتك الطيبة وثمراتك الطيبة، لا تقدمها على طاعة الله ولا على طاعة رسوله. إن عادت ربك عاديها، إن حاربت ربك حاربها، إن حاربت نبيك حاربها. لو كان الوطن يقوم حارب الله والله ما يسوي عندك ما ينبغي للمسلم أن يسوي عنده هذا. ليه إن قام وطنك يحارب ربك هاجر وخليه، أرض الله واسعة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعة. وجرب، ما في واحد يترك بلده أو بلده أو ولده لله إلا الله يعوض عليه أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف ما لو قلت من هنا إلى شهر ما كملت الأضعاف إلا الله يمني بها عليه إذا ترك بلده لله عز وجل. إذا حاربت بلده الله فتركها لله عز وجل. ومن ربنا يسجلها، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، يعني أبواب للرزق، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يجد عند الله السعة والأرض لا تضيق. يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوه، كل نفس ذائقة الموت، فالموت كائن. فإذا حارب بلدك أو مساكنك أو أي شيء حارب ربك كله ارميه خلفك وأقبل على الله عز وجل، لأنك إن آويت إلى الله آواك الله إليه، وإذا آواك الله إليه لا تخاف. وإذا العناية لاحظتك عيونها نام، فالمخاوف كلهن أمان. والعبد إذا كان كل أمر لله واعتماده على الله، إذا اعتماده على الله وأمر لله ما في شك إن الله يسعده في الدنيا والآخرة ويؤيده ويعلي درجته في الدنيا والآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. أصحاب محمد اللي طالعين ما عندهم شيء، تركوا بلادهم لله عز وجل مكة، والنبي يخرج منها يقول إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوك ما أخرجوني ما خرج. وربنا يبين إن مكة بنفسها طيبة لكن أهلها ظالمين، أهلها الكفار يومها ظالمون. ولذلك بعض الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها، ما قال القرية الظالمة، القرية ما تصير ظالمة، البيت ما يصير ظالم، والطين ما يصير ظالم، والبحر ما يصير ظالم، والبر ما يصير ظالم، والجو ما يصير ظالم. الظالم أهله، المكلف، العبد المكلف هو الظالم، اللي يخرب الأرض اللي هو فيها، لأن العمل السوء يفسد الأرض. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ما في شك إن الإيمان بالله يجب خير الدين والآخرة، والكفر بالله يجب شقاء الدين. ولا تغتروا باللي حولنا، لا تغتروا تقولوا مثلا إحنا بنروح نأخذ من أمريكا، إحنا بنأخذ من أمريكا إيه؟ أمريكا صارت تأخذ من عندنا بترول، وكل بلاد الدنيا يحتاجون لنا، وإحنا من 100 سنة ما كان عندنا شيء. من مئة سنة وش كان في جزيرة العرب؟ ما هو من 100 من 50 سنة وش كان في جزيرة العرب؟ وصار يفيء الله على أكثر بلاد المسلمين منها، ويتطلع إليها أكثر بلاد المسلمين حاجة إليها بسبب إقامتها شرع الله وحفظها على دين الله. هذه طبعا الثمرة. البترول من طلع ربنا، لأنه هو اللي كونه تحت الأرض وساها الخروج أسبابه. الماء من اللي جابه؟ ربنا. البلاد وش كان يتصور أحد إن إحنا نشرب من ينبوع كل يوم؟ كل واحد تفتح البزبوز عندك في البيت ويجيك ماء من ينبوع تشربه مصفى؟ ما كان يخطر على البال. كان يسأل أهل الرياض إلى إلى إلى إلى ذاك يجيهم الماء من من من الخليج العربي من الظهران وغيرها، يجيهم ماء مكرر كل يوم، مكرر كل يوم، أحسن من القارورة اللي تباع بكذا وكذا، بس تفتح البزبوز تشرب. ما كان موجود كل شيء من ذلك. أنا أعرف بعض البلاد، أدركتهم أنا، كان إذا صاح الولد يقول له إيه، تقول له اسكت لا تصيح، ترك إذا سكت أجيب لك شوية ماء من القربة أسيك إياه. يعني تجعل الهدية اللي تسكنه من البكاء ان تجيب له ماء من القربة يشرب. يعني ما هو بعيد انا اللي انا ادركت هذا ده. يعني كان موجود، شوف كيف افاء الله على الناس وكيف الله على الخير. وصار انت تجي تدخل، لما تدخل الحمامات اللي عند المسجد النبوي وشوف كم ينفق فيها من الماء علشان البزابيز حق الحمامات، شوفوا شوف، وشوف الماء اللي يسقى به الشجر والوبا والذب، كل الدنيا هذه من فضل الله وحده. ونحن ما علينا إلا نسأل الله أن يثبت حكومتنا على القول الثابت حتى تديم العمل بشريعة الله، وأن يبعد الله عنها كل بطانة سيئة تحاول أن تغير دين الله في الأرض. يعني نسأل الله عز وجل أن يثبتهم بالقول الثابت حتى نستمر وإحنا آمنون مطمئنون، لأن إذا تغير الدين تغيرت الدنيا، إذا تغير الدين تغيرت الدنيا. مصرح في القرآن الآية اللي أنا قلتها من شوي، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. صار كأن الجوع لباس تلبسه والخوف لباس تلبسه، ويويل اللي لابس لباس الجوع ولابس لباس الخوف، لا بطن تشبع ولا جسم يأمن ويطمئن. يعني عقوبة ما بعدها عقوبة لمن يحارفون عن دين الله بعد أن هداهم الله في الأصل لدين الإسلام. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه آية يقول: قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو أزواجكم أو عشيرتكم أو أموال اقترفتموها أو تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد، لأن الآيات في الجهاد، لا يدخلها في الجهاد بعد الإيمان وهو من أعلى درجات الإيمان، وجهاد في سبيله، وش يسوي؟ فتربصوا، يعني انتظروا عقوبة الله ليست بعيدة عنكم. إذا كان ولدك الكافر أحب إليك من الله ورسوله انتظر عقوبة من الله لكل ولدك. إن كان أبوك الكافر أحب إليك انتظر عقوبة لكل أبوك. إن كان المال اللي انت مجمعه أحب إليك من الله ورسوله انتظر عقوبة من الله لكل مالك. يسلط على ملك يروح يسلط عليك الأوجاع والأبصاب والأمراض والعلاج، تموت وانت تمشي على الأرض، تموت وانت حي، يعني تستشعر الموت وتتمنه وانت تمشي على الأرض، تتمنه وانت تمشي على الأرض. فهذه نعم. يقول: فتربصوا، إن كان هذا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، انتظروا وترقبوا، ترقبوا عقوبة الله، فانتربصوا حتى يأتي الله بأمره، يعني بإذنه بهلاككم. والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني الخارجي لا يوفق، لأن إذا أسند الهداية لا يهدي القوم الفاسقين، يعني لا يوفقهم للعمل الصالح ولا يرشدهم إلى برهم ولا يعينهم على الطاعة، لأن الطبيعة اللي الله سلك به العباد أن من استعان به أعانه ومن اعتمد على نفسه خذله تركه لنفسه. اللي يعتمد على الله يساعده، اللي يعتمد على الله يساعده، واللي يبتعد عن الله يخذله ولا يسدده. مثل ما قال يقول بعض، فإن يعني إن إن إن إن إن إن عملنا الصالح واستعنا بالله مثل ما نقرأ كل يوم إياك نعبد وإياك نستعين، لأن إحنا لحالنا ما نقدر نعمل. يعني إذا كنت أنت نايم في الليل وسمعت صوت المؤذن في الفجر، لو على شهوتك ولذاتك ما أنت بقايم، يا بيجي الشيطان ويركض على راسك ويركب عليها ويبدأ يتكع على دماغك حتى ما تقوم، وهو عاقد عليك ثلاث عقد قبل النوم. عندما يجي ينام الإنسان كما جاء في صحيح البخاري: إذا نام أحدكم ضرب الشيطان على قفاه إذا هو نام ثلاث عقد، نام عليك ليل طويل، فإذا قام من نومه فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، فأصبح طيب النفس نشيطا. يقول النبي: وإلا، يعني إذا لم يعمل ذلك أصبح خبيث النفس كسلان. الرسول محمد عليه السلام يقول: ثلاث من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان، أو كما قال الرسول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني يكون حب الله هو في العصر هنا ورسوله. طبعا احنا ما بنعادل بين حب الله وحب الرسول، احنا لما نذكر حب الله بنحب نذكر حب اللي سوى لي عيوني وسوى لي وجهي واطعمني وسقاني وخلاني اتنفس وخلاني امشي وخلاني اتكلم وخلاني اتذكر وخلاني اقرا الايات وخلاني اعرف شرحها، هذا كله ما لي فيه دخل. والله اعلم، وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الحمد لله. يسأل السائل يقول: نرى عند دخول المسجد، يعني المسجد النبوي هو يقصد، مجموعات أو صفوف تصلي خلف الإمام بعيدة جدا من الصفوف الأولى، يعني مثلا عندي أخ أول أبواب الملك فهذه اللي في الآخر يصفون، وبينهم وبين الإمام فراغات طويلة جدا وسعة جدا عن الصفوف الأولى، فهل يجوز الصلاة معهم أم نتقدم إلى الصفوف الأولى؟ نقول لك لا تصلي معهم. هو يقول: إن كان لا يجوز لماذا لا يتم التنبيه؟ طيب الإمام كل يوم إذا قبل ما يتجه للقبلة يقول: سووا صفوفكم، أتموا الصف الأول، ما بيقول كده الإمام كل صلاة، يقول بلغات، من أن يجيب لغات؟ يجيب الإمام معه ميكروفون يقول باللغات يتكلم هذا الكلام ده؟ المفروض أن المسلم اللي جاي من أقصى الدنيا أو من أدنى الدنيا يعني الكلمات الضرورية تكرر كل يوم في كل مساجد المسلمين، عمت مساجد المسلمين في مشارق الأرض ومغرب، إذا يصلي قال سووا صفوفكم، أتموا الصف الأول فالأول، إن تمام الصف من قامة الصلاة، كلهم يقولون هذا، فماذا يعمل؟ أما كونه يصلي عند أقصى شمال المسجد والمسجد كله فاضي أو نصفه أو ثلثين فاضي، هذه ما أرى لهم صلاة فيه. والأحسن لو واحد صلى في بيته ترى مثل ما قال: لا مع إمامك صليت، ولا واحد لا لا لا يعني ما صلى لا مع الإمام ولا صلى حاجة. أما كونه يمشي، النبي يقول: إذا أتموا الصلاة فأتوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أنت طالع من بيتك للصلاة، كل ما ترفع رجلك يرفعك الله بها درجة، وكل ما تحط رجل يحط الله عنك خطيئة، فأنت وانت ماشي إذا كنت ما وصلت يعني ظروف انك يعني ما وصلت الى باب المسجد الا الا الا الا ولدك، انا ما اقول لك لا تصلي، يعني ظرف تفتك الصلاه كامله، مع انك لو فاتتك الصلاه كامله انت اشتركت بالاجر للطول اللي انت جاي، وتقدر تلاقي جماعه تصلي معه. المسجد ما يخلو من جماعه، وكونك تصلي انت حتى باخر ما تبدي جماعه ما عليك مسؤوليه، ما عليك اشكال. اما كونك تصف بينك، لكن المشكل إن هل هناك في الشريعة الإسلامية تحديد مساحة معينة أو مسافة معينة بين الصف والصف؟ أنا ما أقدر أقول موجود، قد يجد غيري، أنا ما وجدت مسافة معينة. وأعرف أن يوم القيامة يصير فيه صفوف بين الصف وصف، كما بين حضرموت وما بين كذا، بين هو صف وصف، والملائكة يصفون بين الصف وصف ما بين كذا وكذا، يعني مسافات، وهي سمى صف لأن الصف في كل شيء بحسب. لكن إذا كان المحل اللي احنا فيه ده واحد يقوم يصلي أو صف يصلي والباقي كله فاضي إلى نصف المسجد القديم مثلا، هذا ما ينبغي للمسلمين يفعلوا، ينبغي أن يلتئموا ويصوروا خلف بعض، وكل ما تقدم خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. المرأة إذا تقدمت الصفوف الأولى للنساء ما اكتسبت خير كثير، وإذا صلت وراء بعيدة عن الرجال اكتسبت خيرا كثيرا. فشر صفوف النساء آخرها أولها وخيرها آخرها، وشر صفوف الرجال آخرها وخيرها أولها. فما ينبغي الإنسان، هل يصفون لا يصفون؟ أنا سألني واحد سأل البارحة سألني هذا السؤال، وقلت له: إذا كنت داخل مذن من أبواب عبد العزيز ولقيت ناس يصفون دول عجزة ولا ينبغي أن يقتدى بهم وعملهم ما ندري عنه، هم لو جايين للصلاة حقيقة ما هو جايين لطرف المسجد يصلون فيه، وناس كانوا زمان يصلون قدام الإمام، قدام الإمام ما تصح صلاته عند أحد من أهل العلم. لكن إذا جيت أنت للمسجد وحتى لو فاتتك الركعة الأولى والركعة الثانية، لكن ليش أنت تقعد في بيتك حتى يأذن المؤذن ولا تجي إلا آخر الوقت؟ يا أخي لو كنت تعرف إن فيه غنيمة تبي تاخدها ولو يعني شيء قليل مهما كنت غني تبي تلاقيها عند باب المسجد قدمت شوية. فأنت ليش ما تقدم تعمل حسابك مثلا العصر 3:12 بيتك، تعمل حساب سيارتك أو رجليك كم نصل للمسجد 12 توصلني، قول زين على الأذان ما هو على الإقامة، على الأذان. فالمهم تحرص إنك تجي يا أخي من أول المسجد إلى آخره 250 متر، ربع كيلو. اعمل حسابك ما تكون من أهل الصفوف اللي خالف مع الشياطين، خلي الصفوف مع الصالحين في أوائل المسجد. فتعال بكر شوي بكر شوي لتدرك أوائل الصفوف، فإن فاتك أول صفوف صلي. المهم تأتي وعليك السكينة، فما فاتك فصلي، وما يعني ما أدركك فصلي، وما فاتك فاقضي. ما تكفر يعني أنا أرى إن أنا أعمل، أنا يعني لو قدر إن أنا دخلت المسجد والإمام يقيم ما أصلي هناك، قد أصل إليه بعد ما فاتت ركعة، ما ضاع علي شيء، لأن الله حسبها لي. الله حسب لي من يوم قمت من البيت، والملائكة يكتبون لي عمل صالح من يوم ما قمت من البيت. كل رجلي ما تتحرك بخير، انت رفعت الرجل اليمنى رفعت درجة، ونزلت اليسرى نزلت بخطيئة. فأنت امشي حتى تجد الصفوف المتواصلة، فمن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. اعلموا هذا. هذا يقول لنا أقارب حصلت بينهم عداوة وخصومة وهم من أسرة واحدة، وقد حاولنا كثيرا إصلاح بينهم، وقد حاول كل منهما الآخر لمدة طويلة، كيف طريق؟ ادعي لهم بالهدى وانت ما عليك، لأن الهداية بيد الله وحده، إنك لا تأتي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية بيد الله وحده. نسمع ممن يدعي أنه يرى الله عز وجل في المنام، فهل هذا صحيح؟ إذا واحد قال رأي يعني يجوز الرؤية. النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، قال فيما يختص الملك الأعلى، الملأ الأعلى، وأوحى إلي كذا وفهمني كذا، يعني ما في إشكال هذه، لأن الرؤية في المنام. لا هو كل الرؤية أصلا ما يحكم، أنكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فالإنسان إذا كان نايم شبيه بالميت، رؤية ما هي معتمدة على أنها رؤية حقيقية، ما هي رؤية حقيقية. الإنسان قد يرى شيطان يتصور له، والنبي عليه الصلاة يقول من رأني في المنام فقد رأني حقا فإن الشيطان تمثل لي. لكن يجيك ناس كثير يقول رأينا النبي، تقول له شكله، ما يعرف يصفه لك على الوصف اللي انت تعرفه عن رسول الله، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسب ولا بالسبط، هذا وصفه. فإذا كان الوصف اللي انت شفته هذا رسول الله، وإذا كان وصف آخر ما هو رسول الله ده. والإنسان ما هو كل شيء يعتمد على الرؤية، أنا شفته ورأيت. المفروض اللي يشوف متى الرؤية يتكلم، لأنه يقول إن كان خير يا رب إنك تثبتني على الخير، وإن كان شر تصرفه عني يا فاطر السماوات والأرض. الرجل يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رأيت أن رأسي قد طارت قطعت، وأني أركض وراها يعني كأنها كرة، وأدر بها وأجري خلفها. فيقول نعسم ينام أحدكم يلعب الشيطان برأسه، يلعب الشيطان برأسه، ثم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا فليتفل عن يساره 3 وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها لا تضر. أي رؤيا إن عرفت تأويلها وإنت بعد ما تقوم، إن كنت تعرف تأويلها أحمد ربك إن كانت خير، وإن كان الشر قل اللهم إنا نعوذ بك من شر ما رأيت، اللهم اجعله خير، واتفل عن يسارك 3 لا يضرك ذلك، ولا تقصها على أحد، لا تقصها على حبيب ولا على عدو. وإن كنت ترى فيها الخير، مع أن أمور كثيرة مع بعض الناس، يعني مثلا بنتكلم أنا مع واحد من كم يوم بيقول لي وش يعني الأمارات في الرؤية وكذا، قلت له مثلا لو واحد رأى أنه جالس وحوله خراء خريان، كل المحل اللي فيه مليان خريان، وش تقول فيه؟ قال هذا ما هو زين. قلت له هذا زين ازاي؟ هذا من رأى في المنام دليل على أن الله سيرغد عليه العيش بما لم يخطر له على البال ولا يضره في القيام. هذا اللي مكتوب في كتب تفسير الأحلام. مثلا التبن، لو وجدت محل فيه تبن هذا دليل على أن الله سيغني صاحبه ويوسع عليه توسعة ما خطرت على باله. واحد شاف حبل تبن من الصحابة أو من السلف، شفني تبن ماشي، قال ليت شوفك في المنام، يقول يعني ليت شفتك في المنام إنك جاي لي هالتبن ده. يعني ما أمثلة. والمرأة مثلا في المنام المرمى مجهول السنة، والشايب حظ، والشاب عدو، تفسيرات. لكن هل كل الناس يصير تفسيرهم واحد؟ لا. مثل ما ضربت مثل يقولون ان ابن سيرين جاء واحد وقال يا شيخ، وكان مشهور بتفسير رؤيا، اني رأيت اني اؤذن، قال تسرق ويقطع يدك. وهم جالسين جاء واحد وقال يا شيخ رأيت اني اؤذن، قال تحج هذه السنة. فقال له واحد عجيب يا شيخ، هذا قال انا رأيت اني اؤذن فقلت تسرق ويقطع يدك، وهذا قال لك تؤذن وقلت تحج. قال هذا فسرته بقوله تبارك وتعالى ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، هذا وجه شر بين عليه، ففسرت له بما يناسب وجهه، وهذاك وجه خير ففسرت له بما يناسب وجهه. فالتفسير رؤية، ما كل واحد يريد التفسير ولا كل واحد يعني بشك. وبعدين هي كلها ما هي يعني أمر قطع نازل به وحي من السماء. صحيح يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه كما رواه البخاري وغيره، الرؤيا الصادق الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. يعني الرؤيا وإذا قربت القيامة لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.